انتوا بس يقولون ارهابي قول هذا رفيجنا. ليش؟ لان هذول الارهابيين بين قوسين اتقى ناس في العالم واشرف ناس في العالم واحسن ناس في العالم. كيف؟ كيف؟ أنا قابلت الملا عمر شخصيا، أنا شرفت أنا لي شرف إني قابلت الملا عمر وجلست معه، رجل ليس من هذا العصر، رجل ليس من هذا العصر، كان لا يستقبل وفود الغرب. روحوا ويقول لهم إلى كابول، أنا في قندهار، هذيلا إنما المشركون نجس. فهمت كيف؟ روحوا قابلوا وزير خارجية، قابلوا احجوا سياسة، احنا قاعدين لكم هني،